عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. يصف المتنبي سماكة الغبار في أرض المعركة، والسنابك هي أطراف حوافر الخيل، والعثير هو غبار وجه الأرض. فيصف المتنبي سماكة الغبار من شراسة المعركة، وكأن الخيل يعني لو أرادت الوقوف عليه لاستطاعت من سماكته. وأنا كل ما رأيت يعني سماكة رغوة البيغة تذكرت بيت المتنبي.